جات يما هزة وهزة العين حبة وحبة تما فرحها وتتهنى جات يما هزة وهزة العين حبة وحبة تما فرحها وتتهنى هنوها وسعوا خلوها لصح نعطوها تحيينا سنة لوم هنوها وسعوا خلوها لصح نعطوها تحيينا سنة جات يما هزة وهزة الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى مثلي مثلي داك اليوم يوم عيدك ربي ربي زيدك العيك تلمنا مثلي مثلي ايدك واليوم يوم عيدك ربي ربي زيدك العيك تلمنا يا وليدي جات يما هزة وهزة الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى زغرودة حلوة ومقدودة وعنيد ممدودة في وسط الرنة هاتوا زغرودة حلوة ومقدودة عنيد ممدودة في وسط الرنة جات يما هزة وهزة الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى جات يما هزة وهزة الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى جات يما هزة وهزة الحنة حبة وحبة تما فرحها وتتهنى.